الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الطهارة. ثم قال رحمه الله: باب في الجنب يقرأ القرآن. يعني سأذكر لك الآثار عن النبي المختار في الجنب يقرأ القرآن. قال الإمام رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر هو شيخ الأصحاب الكتب الستة، ثقة ثابت. قال: حدثنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، والذي كان يقول: أيحسب أحدكم أن يدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي بين أظهركم؟ رواه له جماعة. قال: عن عمرو بن مرة. عمرو بن مرة عابد ثقة النبي من الثقات الأثبات. عن عبد الله بن سلم. عبد الله بن سلم الكلام فيه كثير، الكلام هو صدوق في نفسه، صدوق في نفسه. والحق بأن بعض العلماء وهن أمره كالإمام أحمد بن حنبل، وهن أمره وضعفه، وكثير من العلماء أيضا ضعفوه، والشافعي نفسه تكلم عليه بقول شعبة أن أنه قال بأن عمرو بن مرة الذي يروي عن عبد الله بن سلمة قال بأنه يعني جاءنا يحدث بأحاديث بعدما كبر سنه نعرف وننكر، نعرف وننكر. ولذلك قال شعبة: روى هذا الحديث على كبر، يعني يدخل تحت قول نعرف وننكر، بأنه يمكن أن نقول بتضعيف الحديث. فعبد الله بن سلمة هو صدوق في نفسه عابد، لكن في حفظه شيء. قال: دخلت على علي رضي الله عنه. رضي الله عنه. قال: دخلت على علي رضي الله عنه أنا ورجلان، رجل منا ورجل من بني أسد، أحسب. فبعثهما علي رضي الله عنه وجهه وقال: إنكما إلجاني فعالجا عن دينكما. علجاني العلج اختلف فيه العلماء، العلج يقولون العجمي يقال العلج، لا، العلج هو ضخم البنية، وأهل العربية أيضا يقولون العلج هو قوي، القوي الذي فيه قوة. يعني قال: أنتما على قوة وعلى بنية ضخمة، فاستعملتكما فأحسنا في العمل، اتقنا العمل وأحسنا فيه. قال: ثم قام فدخل المخرج ثم خرج. دخل المخرج يعني الخلاء. ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. هذه الجزئية الثانية. قال: فإنما كان، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. هذا الحديث حديث عظيم، فيه مسألة من الأمام كان، أخرجه الترمذي والنسائي، وأخرج بعضه ابن ماجه. والترمذي قال: هذا حديث حسن صحيح، حسنه الترمذي، وأيضا رد تحسين الترمذي فيه نظر، فقال: هذا حديث حسن صحيح. لكن البخاري نقل عن شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال عن عبد الله بن سلمة أنه كان كنا نعرف وننكر من رواياته، وهذه الرواية على كبر، على كبر سن. كلام العلماء في الحديث أن الشافعي قال: أهل الحديث لا يثبتون هذا الحديث، قال أهل الحديث لا يثبتون هذا الحديث. البيهقي في السنن الكبرى كان بيقول توقف الشافعي في هذا الحديث، في المعرفة أيضا على ما أذكر، قال توقف الشافعي في هذا الحديث من أجل عبد الله بن سلمة، من أجل عبد الله بن سلمة وما نقله الشافعي عن شعبة، بأنه قال أنه كان يحدث عن كبر نعرف وننكر، نعرف وننكر، يعني ولم يضبط الحديث. والإمام أحمد هو أشد الناس توهينا لهذا الحديث، وهن الحديث توهينا عظيما. والصحيح أن عبد الله بن سلمة صدوق في نفسه ضابط، إلا ما دل الدليل على النكار أو دل الدليل على عدم الضبط، وإلا فكما قلنا الترمذي حسن الحديث وحسنه كثير من العلماء، وكثير من المتأخرين يعتمدون تحسين هذا الحديث، لا يقولون بتضعيفه، كثير من المتأخرين يحسنون هذا الحديث، حديث كان السلام يخرج ولا يتوضأ ويأكل اللحم ويقرأ القرآن، ما كان شيء يحجبه عن القراءة سوى الجنابة، ما كان شيء يحجبه عن القراءة سوى الجنابة. المسائل المتعلقة بهذا الحديث، المسألة الأولى عندما قال إنكما عجال كما قلت، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على حسن الاختيار في العمل، حسن الاختيار في العمل، وهذا المفروض الوسط الملتزم يكون أولى الناس بذلك، حسن الاختيار في العمل المفروض أن أهل الالتزام يفعلون ذلك، هم لا يفعلون ذلك، يقدمون من حقه التأخير ويؤخرون من حقه التقديم. والمسألة الحاكمة في ذلك العاطفة أو الهوى أو الموافقة في الرأي، المسألة الحاكمة على تقديم من حقه التأخير أو تأخير من حقه التقديم لا تخرج عن واحدة من الثلاثة، إما الموافقة في الرأي وإما العاطفة وإما الهوى، نعوذ بالله من الخذلان. وكل ذلك ليس سبيلا إلى الاختيار، سبيل الاختيار حتى ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لا نعطي هذا الأمر أحدا طلبه. وحق الاختيار هنا أو حسن الاختيار في تقديم من حقه التقديم وتأخير من حقه التأخير في قول الله جل في علاه واصفا المرأة اللبيبة القريبة التي رسمت لنا طريقا للاختيار، عندما قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه فيها دلالة على إظهار الوصف الدقيق لمسألة الاختيار، قوة وأمانة. ولذلك ترى الرجل يكون فيه القوة وليس أمينا، لا يصلح، يكون أمينا لكنه خوار جبان ضعيف لا يصلح، لا بد من قوة ولا بد من أمانة. والمسألة تكون على الغالب لا تكون على الكل، تكون على الغالب لا تكون على الكلية. المسألة الثانية تتعلق بهذا الحديث، وهو عندما خرج ليقرأ بعدما خرج من الخلاء غسل يديه ولم يتوضأ، فيها دلالة على عدم وجوب الوضوء إلا عند القيام إلى الصلاة. ولذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا له بوضوء فقال أصلي أنا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كلما فعلت كذا توضأت، والوضوء لازم للصلاة فقول الله جل كما قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآيات. فإذا يجب الوضوء عند الصلاة، ويستحب إن كان متوضئا إن كان على الطهارة يستحب له ذلك. إذا قال أن علي بن أبي طالب قال فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، غسل يديه ثم أكل اللحم لم يتوضأ، قال ولما قرأ القرآن أنكروا عليه. هذه المسألة الثالثة فيها دلالة على تقديس القرآن عند الصحابة والتابعين، تقديس القرآن عند الصحابة والتابعين، وهذا حق. ولذلك كان ابن مسعود يقبل المصحف ويقول كتاب ربي كتاب ربي، من أراد أن يختبر حبه لله جل وعلا فليعرض نفسه على كلامي، فإن أحبه فقد أحب الله، كلام الله جل وعلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم كيف الإنسان أن يعيش بالتبجيل والتوقير في سماع قول الله جل في علاه وقول السلام بلسان الحال ولسان المقال. فالصحابة أنكروا قالوا أتقرأ القرآن ولم تتوضأ، ففيها كما قلنا التقديس، وهذه يستدل بها على من يقول بجواز قراءة القرآن للجنوب والحائض كما سيأتي. فقالوا أتقرأ القرآن ولم تتوضأ، قال كان السلام يغسل يديه ويأكل اللحم ويقرأ القرآن. فيها أيضا المسألة التابعة لهذه المسألة، المسألة الثالثة، جواز قراءة القرآن على غير طهارة، جواز قراءة القرآن، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء في ذلك، ما في اختلاف بين العلماء في ذلك، جواز قراءة القرآن أو جواز قراءة القرآن لمن لم تكتمل طهارته، سواء يعني طبعا الطهارة من الحدث الأصغر للحدث الأكبر، فإن لم يكن على طهارة وأراد أن يقرأ القرآن له أن يقرأ القرآن، وهذا محل اتفاق. والاختلاف وارد على مس القرآن لغير الطاهر، فهذا فيه اختلاف بين العلماء، والجمهور يرون بعدم جواز مس القرآن لغير الطاهر، لغير المتطهر من طهارة الحدث الأصغر، الكلام كله على الحدث الأصغر حتى ما يذهب ذهن أحد على الحدث الأكبر. والدلالة على ذلك حديث جاء في إسناده كلام ولا من طرق كثيرة لا تخلو من مقال، لكن هو حديث كالشمس. لما؟ لأن ابن عبد البر قال هذا الحديث بلغت شهرته الأفاق فأغنت عن البحث في إسناده، بلغت شهرته في الأفاق، تلقته الأمة بالقبول فأغنت عن البحث في إسناده. حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. ولا يقال طاهر هنا يعني طاهر الكلام على الملائكة في قول الله تعالى يمسه إلا المطهرون، هذا تكلف، هذا تكلف. لا يمس القرآن إلا طاهر يحمل على ظاهره، إلا أن تأتي قرينة تؤول هذا الظاهر، ولا قرينة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر دلالة واضحة جدا على عدم جواز مس المصحف لغير الطاهر. طهارة من حدث أصغر، فكيف الحدث الأكبر الذين يجيزون للمرأة الحائض أن تمس القرآن هكذا؟ ومنهم من يقول طب تأخذ الصفحات، من قال بهذا؟ لا يجوز لها أن تأخذ بذلك. الشافعية يقولون علاقة المصحف لا يجوز مسه، علاقة المصحف يعني هذا الخيط، الخيط هذا لو علق بها كذا لا يجوز مسه، لأنه خلاص صارت مباشرة للمصحف، صارت مباشرة للمصحف، فلا يجوز مس المصحف، لا يمس القرآن إلا طاهر. وإن كان كما قلنا قد قال بعضهم على الأصل وأنه يجوز مس القرآن غير الطاهر، وما في دلالة عندهم بهذا في هذا الباب بحال من الأحوال، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الأمصار وقال بسم الله من محمد رسول الله إلى آخر ما سيأتي التنبيه عليه في المسألة الثانية. فالصحيح الراجح ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر دلالة على حرمة مس القرآن لغير الطاهر. وأما الاستدلال بالتأصيل بالأصل يعني الأصل عدم الحرمة، هذا أضعف الأدلة يستدلون بها، لأنه أي ناقل ضعيف ينقل من الأصل وانتهى الموضوع. وقد جاء الناقل، جاء الناقل الذي نعم نحن معكم الأصل عدم الإلزام، الأصل عدم الحرمة، الأصل الجواز، لكن جاء الناقل فنقل عن الأصل، ألا وهو لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا نص في المسألة فنقلها إلى الحرم، هذا الراجح الصحيح. المسألة الثانية وعمدة الباب في هذا الباب، لأنه بوب عليها قراءة الجنوب للقرآن، هي عمدة الباب. يستدل العلماء بهذا الحديث على حرمة قراءة القرآن للجنوب، من وين؟ وين وجه الدلالة عنده؟ لا لا النص عندك، نعم ها ماذا قلت؟ لا احنا بنتكلم على ان الجنوب لا يقرا، مش لا يمس، لا يقرا القران من الحديث. ارجع للحديث تعال اخر جزء من الحديث، وهو ما كان شيء يحجبه عن القراءه سوى الجنب. يبقى معنى ذلك انه كان يقرا القران على كل احواله الا ان يكون جنبا لا يقرأ. الحق هذه المسألة فيها أخذ ورد كبير جدا. استدل الجمهور على حرمة قراءة القرآن للجنب، والتفصيل الفقهي في ذلك الحنابلة والشافعية يقولون بالحرمة مطلقة، ولا آية من القرآن. الأحناف قالوا له أن يقرأ جزء من آية، وسأبين الدليل على الاثنين يعني، وهو دليل جواز سنبينه. والمالكية قالوا يقرأ آية أو آيتين، لكن في الجملة لك أن تقول اتفقت كلمة الأئمة الأربعة على حرمة قراءة القرآن للجنب. هنا في مسألة التسهيل والتيسير في الآية أو الآيتين، لكن في الجملة الأئمة الأربعة اتفقت كلمتهم على حرمة قراءة القرآن للجنب. والحق أنه هنا شوف مسألة التمذهب وما فيها الآن من مآخذ، أن بعض من يقول بالتمذهب يرى بأنه لا يجوز الخروج عن الأئمة الأربعة، لا يجوز الخروج، يعني كأنهم يجعلونها إيش؟ إجماعا، وهذا خطأ مبين. من يقول بذلك؟ من قال بهذا؟ ليس إجماعا هذا، فأخذ الأئمة الأربعة ليس إجماعا، لكن اتفقت كلمة الأئمة الأربعة على حرمة قراءة القرآن للجنوب. ودليلهم في هذا الحديث ما كان شيء يحجزه عن القراءة يحجبه عن القراءة سوى القرآن. طبعا الاستدلال، وجه الاستدلال بهذا الحديث، وجه الاستدلال فيه شيء من الضعف ليس من القوة، صحيح ولا لا؟ حجر بسرعة عشان هم نايمين بلان. ها؟ لا في شيء من الضعف. إيش هو؟ لفعله، لأنه ونحن قلنا أصوليا أن الفعل إيش؟ الأصل في الفعل الاستحباب ولا الوجوب؟ على الراجح أصوليا على الاستحباب، صحيح. فهو الآن يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان شيء يحجبه عن القراءة، لكن السياق مقوي، السياق يرد الإيراد، انه معلوم ان الانسان لا يفارق القران، ومعنى ترك الانسان القران يبقى شيء ايش؟ هو شيء اقوى، هو الذي منع الانسان من ان يقرا القران. طيب، فيستدلون بهذا، وطبعا يستدلون باحاديث كثيره جدا جاءت في حرمه قراءه الجنوب للقران، وهي حديث لا تخلو من مقام، كلها ضعيفه، حق كلها ضعيفه، هذا الحديث كل هذه الحديث كلها ضعيفه، لا يقرا الجنوب القران ولا الحائط، كل هذه الحديثات جاءت على نفس النص كلها ضعيفه. ويستدل لهم بما ورد في المسند وفي المصنف بسند صحيح عن علي بن ابي طالب قال الجنوب لا يقرا القران، طبعا قال ولا الحائط، وهذا سياتي ان شاء الله في الكلام على قراءه الحائط القران، قال الجنوب لا يقرا القران، حتى بانه قد قال تاكيدا ولا حرفا واحدا. وايضا عن عمر بن الخطاب في المصنف والسنن قال لا يقرا، سئل عن الجنوب يقرا القران قال لا يقرا القران ولا حرفا واحدا. والحق ان انا استدل بعمر وبعلي، مهم جدا استدلالي بهما، لما لهما سنه متبعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم سنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. القول الثاني هو القول بالجواز. الحق يعني انا لو نقلت لكم قول بعض علماء المذاهب، بعض علماء المذاهب من المالكيه يعني، يقول وقال اهل البدعه يجوز قراءه الجنوب للقران. فهو الكلام ده كلام داود الظاهري، ولا يقول بجواز قراءه القران للجنوب، قال ما في دليل محرم. فشوف هو ماذا قال، قال اهل البدع ادعهم بذلك. وطبعا هذا فيه نظر، لانه الخلاف وارد. فقالوا بجواز قراءة الجنوب للقرآن، قالوا لأدلة. الدليل الأول عدم المانع، يبقى استدلوا به في الأصل، قالوا عدم المانع، ما فيش مانع، ما فيش ولا حديث ثبت في هذه المسألة. القول والدليل استدلوا، الدليل الثاني الذي استدلوا به على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث، هو ما استدل به ابن عباس، حق هو ما استدل به ابن عباس بأن سلم بعث إلى هرقل، فقال من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم، ثم قال أسلم تسلم وإلا فعليك اسم الأريسيين، ثم ذكر الآية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ألا نعبد إلا الله إلى آخر الآية. قالوا طبعا ابن عباس يستدل بهذا على جواز للجنوب ان يقرا القران، وين وجه الدلاله؟ قبل الاذان ايش؟ عندهم شهرة زي اللي عندنا، فهلوة ابن حجر، فمش ابن حجر استغفر الله العسقلاني، يعني فهلوة الرجل ابن حجر النواتية، يعني ابن منطقة حجر النواتية، ترجمان ما به الترجمان، ما هو يقرأها معه. اختراعات بقى، ده كده اختراعات. نعم ده صحيح، عبد الرحمن ليه عايش مجامع، لص في جنابه، يعني لص في جنابه ايش نجاسه الشركه. جنابه المعنويه يا جماعة الخير، أبوس إيديكم. هو الترجمان أو هرقل عندما يقرأ يكون قد قارف امرأته أمس، أول أمس صح، قارف امرأته واغتسل، ولكن غسله لا يرفع هذه الجنابة، غسله غير معتد به، لأن غسله عاري عن النية فلا يرفع الجنابة، فسيبقى جنبا صح ولا لا؟ ويكون قد قرأ الآية وهو على الجنابة. مفهوم؟ هذا ما استدل به. إذن أدلة أصحاب القول الثاني الأصل عدم المنع، لم يرد الدليل على المنع. الثاني في الاستدلال ما استدل به ابن عباس في حديث هرقل في الآية، حديث من؟ حديث من؟ حديث عائشة. أي ما فيش أي دلالة أنه جنب. في رواية قالت أن سلم نام ولم يمس ماء، والحديث مختلف فيه الاختلاف فيه عريض جدا في هذا الباب، وهذا كان المفروض نأخذه في سنن أبي داود أيضا. الحق بأن هذه الأدلة يستدلون بها على أن سلم كان يقرأ، على أن جواز قراءة القرآن للجنوب الذي يدين الله به ما اتفق عليه كلام الأئمة الأربعة بحرمة القرآن، بحق حرمة قراءة القرآن للجنوب. الذي يدين الله به حرمة قراءة القرآن للجنوب، لا سيما وأن علي بن أبي طالب لما سئل عن قراءة الجنوب للقرآن قال ولا حرفا واحدا. وهنا تطبيق القاعدة الأصولية المهمة جدا التي تفيدك في هذا الباب، وهي الراوي أعلم بما روى. الراوي أعلم بما روى، هو الذي روى ذلك، هو الذي قال بأنه لا يجوز أن تقرأ ولو حرفا واحدا. هذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما سئل. ولما سئل عمر الخطاب عن الجنوب يقرأ القرآن، وعمر سنة متبعة مستقلة، قال لا يقرأ. فهذه أيضا دلالة على حرمة قراءة القرآن الجنوب، وهو راجح صحيح. هذا الأمر راجح صحيح أنه لا يجوز قراءة القرآن للجنوب. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المسألة. أما استدلال القوم بما استدلوا به بالأصل عدم المانع، المانع قد جاء الناقل ينقل. وأما الاستدلال بحديث ابن عباس فالرد عليه من وجوه ثلاثة. الوجه الأول وهو أنه لم يمس قرآنا ولم يقرأ قرآنا. الوجه الثاني هو المخرج الذي قاله المالكية، فأنه يتسامح في آية أو آيتين، وهذه لا تجيز قراءة البقية، قراءة القرآن، هذه ليست دليلا على قراءة القرآن. الوجه الثالث وهو الأصح والأسد، بأننا نقول نتنزل أنه قرأ القرآن ونتنزل أنه كان على الجنابة، هذه للضرورة، والضرورة لا يدخل في محل النزاع، لأنه كان يدعوهم إلى الله جل في علاه ويثبت الحجة عليهم وبعث بالآية حجة عليه، فيكون المسألة من باب الضرورة. فإن كانت من باب الضرورة فلا تنزل منزلة النزاع، لا تنزل منزلة النزاع، فتسلم الأدلة على ذلك وصح القول بحرمة قراءة الجنوب للقرآن. يبقى الفوائد المستنبطة لهذا الحديث فيها رحمكم الله، فيها أولا حسن الاختيار للعمل. قال إنكما إيش؟ عجلان فيهما قوة البدن. الثاني إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، هذا نص الحديث الذي أحسنه بعض المتأخرين. من وين هذه الفائدة؟ علينا وهو حث على ذلك، فاعملا لدينكما، يعني اشتد في ذلك وبين القوة في العمل. ثالث فضل الصحابة والتابعين. من وين هذا؟ أنهم أنكروا عليه كيف يقرأ القرآن دون الوضوء، أنكروا عليه. نعم ففضل الصحابة يأتي في ذلك تقديس القرآن، كيف أنت خرجت من الخلاء وقرأت القرآن، فأنكروا عليه ذلك. الفائدة التي تليها حجة العالم بالأثر، تعرف العالم بأثره بالأثر الذي عنده، وهذا من وين؟ من كلام علي له، رد عليهم بالسنة، وأن سلم أكل اللحم وكان قد فعل ذلك وهو لم يتوضا. الفائدة الأخيرة وإن كان الأصل في الفعل الاستحباب فيقوى إلى الوجوب بالقرائن، زي قلنا أن السياق يدل على وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في عدم قراءة القرآن للجنب. القرآن أثبت ذلك. طيب بهذا نكون قد انتهينا من حديث الباب.